الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انشغلنا عنا خيرا وارفعنا عنك شر المكروه. قال الامام حجم رحمه الله تعالى: وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا بالصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما حين أخذهما إلى اليمن علمان الناس أمر بهم: لا تأخذا بالصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. قال البيهقي والوزن في قاسم المتصل. قال الطبراني: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هو محتج به. قال الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الاربعة ذكرها. قال ابو زرعه: انه مرسل وساق في الباب احاديث تفيد ما ذكر ما ذكر، ثم قال: وهذه المراسيم طرقها مختلفة وتؤكد بعضها بعضا، ومعنا حديث ابي موسى ومعاذ ومعهما قال عمر وعلي وعائشة ليس بخضروات صدقة. انتهى. قال: والحديث دليل على انه لا تجب الزكاة الا بالاربعة المذكورة لا غير. والى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن صالح والثوري والشعبي والمزيري، وروي عن احمد: لا يجب عندهم بالذره في نحره. واما الحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فذكر اربعه وفيه زياده الذره، فهو الدارقطني من دون ذكر الذره وابن ماجه بذكرها. فقد قال المصنف: انه حديث واه، يعني حافظ يكون حديث واه كما قال، ولا يصح في الذره شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العظيم الكوفي وهو مكروه. قال: وفي الباب مراسيل فيها للذرة. قال البيهقي: إنه يقوي بعضها بعضا كذا. قال: الظاهر أنها لا تقاوم حديث الكتاب وما فيه من الحصر. وكما قال الصنعان: تلك المراسيل حتى هي واهية، فلا يحدث في الإلزام للذرة الزكاة الذرة شيء، ولا تقارن هذا الحديث الثابت: لا تأخذ منه الصدقة إلا هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أو من الثمار ومن الخارج من الأرض. وقد ألحق الشافعي الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة في جامع الاحتياط والاختيار. سيمر بنا كلامه في الرسالة. قال: واقترضنا بالاختيار عما يخاف من النزاعات فإنها لا تجب فيه، فمن كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاختيار، ومن لا يقام دليلا لم يقم به. وذهبت الهلوية إلى أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض بعموم الأدلة لما سقط السماء العشر إلا الحشيش والحطب، بقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثنا. وأقاس الحطب على الحشيش. قال الشارح: هو الحديث أي حديث أبي موسى. يعني الحشيش هنا لا يقصد به الحشيش المحرم، يقصد به الحشيش الذي هو حتى مر على المواشي. قال: وارد على الجميع والظاهر مع من قال به: قلت لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس. وبه يعرف أنه لا يقاومه حديث خذ الحبة من الحب. الحديث أخرجه أبو داود لأنه عموما، والأوضح دليلا مع الحاصرين الوجوب في الأربعة. قول الهادوية أخذ بعموم مخصوص تقدم بيانه، فلا يجوز الأخذ بالعام مع وجود ما يخصصه، وينبغي أن يؤخذ بالمخصص. قال في المنار: إن كل ما عدا الأربعة محل الاحتياط أخذا وتركا، والذي يقوى أنه لا يؤخذ من غيرها. ففي الأصل المقصود به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع، وهذا المذكور لا يخفى ذلك الأصل. وأيضا فالأصل براءة الذمة، وهذان الأصلان لم يقعهما دليل ويقاومهما، فليس محل الاحتياط إلا فك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأتي به إلا مجرد العموم الذي ثبت تخصيصه. كلام طيب فيما يتعلق بالذرة، كلام طيب لعدم ثبوت دليل كما تقدم ذكره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أخذ من الذرة شيئا، فيبقى أنه ما دل عليه هذا الحديث هو الحكم. قال ولد قنيع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما قساء وتسقيط والرمان والقبه فقد عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف. إسحاق بن يحيى بن طلحة سيأتي. والعزم أيضا. قوله والدارقطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما القساء والبطيخ والرمان والقبه فالقلقاق والصاد المهملة والضال المحجلة نعم. القاف والصاد سيكون بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجنة معا، يعني سيكون القضب وسيكون القصب، سواء القضب والقصب كلها ما فيها زكاة، سواء القصب الذي هو حق المواشي أو القضب الذي هو على فضل. قال فقد عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، لأن في إسناده محمد بن عبيد الله العظمي بفتح المهملة وسكون الزاي وفتح الراء. هو في الذي تقدم قال عن أبي موسى الأشعري ومعاذ، المعلق هنا يقول لم يجد عن معاذ بهذا اللفظ ووجد نحوه، فهو يعني هذا الذي تقدم تبارك وتعالى، والعلة تقدم ذكرها وفيها العرز منه، والظاهر فيه أيضا علة أخرى. تفضل. قال وفتح الراء كذا بحواس بلوغ المرام بخط السيد محمد بن ابراهيم المفضل رحمه الله والذي في الدار القطني حديث عن ابن شعيب عن ابيه قال سئل عبد الله بن عمرو عن نبات الارض البقل والجفاء والخيار فقال ليس بالبقول زكاة، فهذا الذي من روايه محمد بن عبيد الله العظمي. واما روايه معاذ التي في الكتاب فقال المصنف في التلخيص فيها ضعف وانقطاع، الا ان معناه قد افاد بالحصر في الاربعه الاشياء المذكوره في الحديث الاول. وحديث ليس بالخضروات صدقه، انظر كلام الحافظ الى اضافه الى ما ذكره الصنعاني عن الذره، يقول في تلخيص الحبيب تحت رقم 838 الصدقة في أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير ذكر الحديث، اقرأ خط المستفيد يا رب اقرأه إلى المعلوم لعلنا نجد فيه زوائد على ما ذكر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى حديث الصدقة في أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة، رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع جنان الناس الأولين لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال البيهقي رواه في قاسم ومنتصر وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إننا سن رسول الله الزكاة بهذه الأربعة فذكرها، وقد قال أبو زرع موسى عن عمر مرسل وتقدم حديثه عن كتاب معاذ. وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله الزكاة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد ابن ماجة والزرع وإسنادهما واحد، هو من رواية محمد بن عبيد الله يعني بزيادة الذرة واحدة، وهو من رواية محمد بن عبيد الله العظمي وهو متروك. وهو البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخمسة ذكرها، ومن طريق الحسن قال لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا بعشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وإذا كان كذلك نسيت إن شاء الله تسعى إلى زاد العسل. من جهة الفرهاد الظهر. وعن الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر يعني في الذرة يعني البيهقي له في الذرة. وعلي وعائل يميد من خبره الزكاة قوله هذا الخبر يعني حديث أبي موسى مع الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا فيه نظر أما الذرة فقد تقدم أن إسنادهما ضعيف جدا وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا فكان يؤخذ بها من زيادة الوحية. هذا الذي أردنا كيف تؤخذ هذه المراسيل مثلا التي الآن الجمهور الجمهور الذين يقيسون عليها أخذوا بهذه المراسيل الوحية في الذرة ما في دليل على الذرة ما في لهم هذه الوحيات. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وحديث ليس في الخضروات صدقة أخرج الدارقطني مرفوعا من طريق موسى بن طلحة ومعاذ وقول الترمذي لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل المراسيل قبول ما أرسلت وقد ثبت عن علي بن عمر موقوفا ولم يخبر والخضروات ما لا يسال ولا يختار. قال ابن حجر رحمه الله فعن سالم بن ابي حجه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عرفتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع. الخرس معلوم ومشروع من ادله الصحاح وعلى الخرس ان يكون اولا امينا ثم ان يكون فاهما لما يخرس وهو تقدير لما تخرجه الزراعه من الثمر. فمثلا يخرص ويقول إن شئتم أخذتم هذه الزراعة بما خرصتم إن شئتم حسبتموها علي مثلا أو علينا ونحن نأتي بمن يحصد ونعطي لكم ذلك مقابل أن نعطي حق الحاصد. وكذا فعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين حصد على اليهود قال إن شئتم أن تأخذوه وإلا أخذناه بما خرصنا قالوا بهذا قام السموات الأرض أو نحو ذلك. فالخاص هو التقدير يكون في الزبيب مثلا في حال كونه عنبا أنه يكون في النخيل ويكون الشعير بعضهم أضعفه لكن الأصل أنه في هذه الأشياء في الثمار. قال الصنعاني رحمه الله عن سهل أبي حكمة بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث لأهل المال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصاحب ابن حبان والحاكم وبإسناده مجهول الحال كما قال ابن القطان. لكن قال الحاكم له شاهد متفق على صحته أن عمر أمر به كأنه يشير إلى أن أخرجه عبد الرزاق من أبي شيبة وابن عبيد وأبو عبيد أن عمر كان يقول الخامس دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع. فأخرجه ابن عبد البر الجاهل مرفوعا خففوا بالخرص فإن بالمال العرية والواطئة والآكلة وقد اختلف بمعنى الحديث على قولين. ونظير ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا وهي نوع من الربا ولكن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ماذا لكونهم يحتاجون من ذلك قبل أن يحصد قبل أن يجنى. قال أحدهما أنه يترك الثلث أو الربع من العشر من العشر وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر. هذا هو الصواب فإنه يقدر ويخصم مما قدره الربع يقول يعني مقدار هذا عشر أقداح إن كان مثلا يساوي عشر يعني ماذا مزيدا على ذلك يساوي عشر أقداح يخفف لهم من العشرة ربعا ويقول سبعة أقداح ونصف. فقال الشافعي معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعان فرقها وبنفسه على قاربه وجيرانه فقيل يدع له ولأهله الأرض ما يأكلون ولا يخرسوا. قال بشرط والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف في الخص فيصرف من العشر قدر الربع أو الثلث وعلم الأمر فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصر. الثلث كثير يعني كون يترك الثلث يعني مثلا خرص هذا 9 أبلاح سيترك 3 أبلاح فثلث كثير. الأولى القول بالربع يعني يترك قدحين ونصف هذا مثال يترك قدحين ونصف يقول لك 7 أبلاح هذا مضبوط عليه ب7 أبلاح ونصف أديها يعني أدي زكاتها أو دفع زكاتها إذا خرجت الثمرة. قال إن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصارة لا تجب فيها الزكاة. قال ابن تيمية رحمه الله إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس بالخضروات صدقة لأنها أجرت العادة أنه لا بد لرب المال بعد كمال الصلاة أنه لا بد أن يأكل هو وعياله ويطعمون الناس ما لا يدخر ولا يبقى وكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضروات التي لا تدخر. وضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن تركه فإنه لا بد للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة ولا بد من الإطعام بحيث يكون ترك ترك ذلك مضرا بها وشاقا عليها. يعني لو قال أنت ممنوع لا تأكل أنت ولا أهل بيتك حبة من الرطب حتى تدفعها إلى يعني تؤدي زكاتها هذا شق عليه زرع أو تعب وعند الرطب أو عند وجود العنب ما يأخذ له عنقودا ليأكل قبل أن يخرص عليه فيخرص يترك له الربع أو حتى أيضا إذا كان عرية هو بحاجة إلى رطب واحد آخر عنده تمر وأراد رطبا يمكن أن يأتي بمقابل 5 بمقابل ماذا شيء من ذلك نخلة أو نخلتين أو نخلة ذلك يعطي صاحب الرطب تمرا ويأخذ مقابله وهذا ربا رخص فيه للترفة فكيف لا يرخص لصاحب الزراعة نفسه لصاحب الثمر نفسه من أجل أنه يطعم نفسه وضيوفه وأولاده ويهدي من حلائه. إلى هنا.